القرآن حياة مع خزائن الرحمن. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا وجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، جعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، قال الله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. رحمة الله تعالى واسعة، رحمة الله تعالى أزلية أبدية. الله تعالى يرحم جميع العباد، حتى الدواب الله تعالى يرحمها. أما رأيت قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أردتم الذبح فأحسنوا القتلة وليرح أحدكم ذبيحته. رأيت رحمة الإسلام؟ هذه كلها من رحمات الله عز وجل، ومن رحماته سبحانه وتعالى أنه يغفر للعاصي ولو بلغت ذنوبه عنان السماء. لابد أن ندخل في هذه الأيام الباقيات بحسن الظن في الله عز وجل أن رحمته وسعت كل شيء. لابد ألا تيأس، ألا تستصعب هذه الرحمة، وألا تستصعب هذه المغفرة. ما عليك فقط إلا أن تتوب، ما عليك فقط إلا أن تسجد وتبكي وتتضرع إلى الله عز وجل بهذه التوبة النصوح. والله لو كان الإنسان قاتلا وذهب إلى الله تائبا لقضي له مولاه. الرجل الذي قتل 99 نفسا، هذا الرجل لما تاب وصدق في هذه التوبة قبله الله تعالى وجعل له كرامة تتلى إلى يوم القيامة. والمرأة البغي والرجل الذي زنى، كل هؤلاء لما عصوا ولكنهم تابوا وعادوا قبلهم الله تعالى. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الرحيم الرحمن الغفور التواب الذي يقبل عباده إذا أتوا إليه. ففروا إليه وكونوا معه في هذه الأيام وبعدها، فإنه جواد كريم غفور شكور. والحمد لله رب العالمين.